الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة والتابعين. وسائر من سار على نهجه وسلك مسلكه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. قال في كتابه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اختفى أثره واتبع وجهه ليوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا بعد الانتهاء من مجاهدة النفس في هلعها وجزعها بالصبر، اليوم معنا مجاهدة جديدة، نجاهد النفس في علة أخرى من عللها، وفي داء آخر من أدوائها. هذا الداء وهذه العلة المداهنة، المداهنة. والمداهنة داء يعالج بدواء، والدواء هو المداراة. ومن ثم مجاهدة النفس في مداهنتها بمداراتها. فما هي المداهنة وما هي المداراة؟ عندما يمرض الإنسان بعلة في جلده ويذهب إلى الطبيب ليعالجه، يكتب له في الروشتة مرهم أو كريم، يقول له ادهن، مكتوب عليه كده دهان خارجي، يقول بتدهن أو بتدهن البشرة، اسمه دهان. فالدهان هذا غطى ما تحته أم لا؟ غطى ما تحته. لذلك المداهنة من النفاق، المداهنة من النفاق، لأنها تستر ما تحتها، تستر ما تحتها، يعني يستر الباطل. وتعريفها في الاصطلاح هي معاشرة الفساق دون ما إنكار. إنسان فاسق، والفاسق هو الذي يفعل الأفعال المخلة التي تخرجه عن طور الاستقامة. فإذا ما كان هناك إنسان بهذه الشاكلة وهو حريص على الظهور بفحشه وسوءه ثم أصحابه، وأرضى بفعله ولا أنكر عليه، هذا يقال له مداهنة. فرضاي عن فعله وسكوتي عن الإنكار عليه غالبا يكون رجاء منفعة، وإلا فلماذا أحرص على المشي معه؟ إنسان والعياذ بالله يعني باللغة العامية مقطع سمك وديله، وأنا حريص على المشي معه، مشي معه ليه؟ وأنا راضي فعله غير منكر عليه، يبقى رجاء منفعة. يا إما وراه دنيا أريد أن أتحصل عليها، يا إما وراه أي منفعة. لذلك هذا الصاحب يقال له مداهن، مداهن، يرى الفسق بعينيه ويرضى به ولا ننكر عليه رجاء عوض في الدنيا، وهذا الأمر لا يسلم منه إلا القليل، لا يسلم منه إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، لأن المصالح كثيرة. في مصلحة وظيفية تجدوني إذا كان عندي رئيس مباشر في العمل مهلباتي ويأكل يعني إيه وأكيل بالحرام، تجدوني يعني أصحابه وأنا راضي بفعله ولا أنكر عليه لأنه سيعطف علي ويعطيني مما يعطف، أو سيعطف علي ويرقيني، أو سيعطف علي ويسامحني إن غد. إذا عندي مسائل كثيرة عبارة عن مصالح مترتبة على هذه المداهنة، ولذلك أصبح الناس في فطرهم سليمة يسموها إيه؟ فلان ده بيمسح دوخ، يمسح دوخ، راضي بفسق الفاسد ولا ينكر عليه رجاء مصلحة، وهذه كما قلنا مداهنة. ورضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب عندما قال: لا تعامل بالخديعة. عارف الخديعة؟ هذه خديعة، عندما أداهن فأنا أخادع، لأنه عندي أقرب مطب عندما يحرمني من العطاء أو يحرمني من الترقي أو يشطب علي في يوم بدأ أقول لفلان ده هو حرام، يبقى إذا أنا كنت أخادعه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تعاملوا بالخديعة فإنها خلق لئام، وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أم قبيحة. يعني إن كنت صاحب ورأيت فيك ما رأيت، أو إن كنت صاحبك ورأيت في ما رأيت، إن كنت صاحبا خارقا ينبغي أن تلفتني إلى ما في من سوء، أغضبني هذا أو أفرحني. هذا هو إخلاص الصداقة أو إخلاص الصحبة، أن ألفتك إلى ما فيه وأن تلفتني إلى ما فيه، سواء فرحت بنصحك أو غضبت لنصحك، لكن ترى فيا وتسكت هذا لؤم، ترى فيا ولا تنصح هذه خديعة. قال علي رضي الله عنه: لا تعامل بالخديعة فإنها خلق لئام، وامحض أخاك النصيحة حسنة كانت أم قبيحة، وساعده على كل حال، وزل معه حيث زال. يعني لو قبل منك النصيحة ساعد، لم يقبلها منك أديت ما عليك وساعده حتى تصلحه على قدر استطاعتك، لأن إذا كان هناك إنسان فيه خلق غير طيب ثم نصحته مرة، فلربما يأتيني شخص يقول لي: كفاية من نصحته مرة، لا، علي أن أدم على صحبته، لأنني بالنسبة له معالج. معالج لو المريض نفر من الدواء ثم تركناه على نصرته دونما تكرار المحاولة معه لا تبرأ علته، لكن لو حاولنا معه مرة ثانية وثالثة ورابعة فلربما تجرع الجرعة عند ذلك يهيأ للشفاء. كذلك الصاح، ما دمت تنكر عليه فأنت غير مداهن، أخذ بالنصح الأجر بينكم، لم يأخذ كرر النصح مرة ثانية، كرره مرة ثالثة، ودع عنك كلام الناس. الناس يقولوا لتقعد تنصحه من الصبح للمغرب وما ينتصحش ظله، ده كلام خطأ، هذا كلام خطأ ليس من الصواب في شيء. لذلك على الإنسان أن يوفر الإخلاص لصاحبه، ومن إخلاص الصحبة أن تذكر ما في صاحبك من عيوب تجليها له عساه أن يبتعد عنها، فينصلح حال. أخذ بالقول دار له في مرة أخرى، لم يأخذ دار له وكرر النصيحة مرة أخرى، كن معه في كل حال وزل معه حيث زال. زل ديت فعل من أفعال الاستمرار اللي هي ما دام وإيه وما زال، يعني استمر بصحبتك له ما دمت تنكر عليه، ما دمت تنكر عليه. أما المداراة ما تفرقش كثير عن المداهنة، فصلة صغيرة كده بس، هذه الفصلة فصلة عن النار إلى الجنة، هذه الفصلة هي الزحزحة، هي الزحزحة. المداراة يقولون هي من داريت فلانا إذا لاينته وجاملته. ما هو الدهان بلين ولا بلينش؟ بلين. ما هو الانسان يديه مشدده ويجيب له كريم عشان يلين ايه؟ بلين الشموخ. ما هو برضه الدهان بلين. لا بس تليين المداراه تليين مع الانكار. رايت عاصيا، من منا لم يعص؟ كلنا بنعصي. طيب فانا عندما اجامله المجامله تكون في التماس العذر له، اقول معذور، ما هو ادمي، ما هوش ملك، والادميون عرضه للخطا، والنبي قال في الحديث صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء. يقوم هنا التمست العذر، دي مجامله، ولما يبدا يهدى كده الاين فيه، اقول له يا اخي شفت اللي انت عكستها ديت؟ تتصور لو انها اختك، تتصور لو انها بنتك، تتصور لو انها عمتك او خالتك، تتصور لو انها امك. يقوم يبدا يفك، يبدا انت في الحدث ما اعطيته الجرعه، لما اصابه الهدوء وجاءه العقل بدات تقول واحد اثنين ثلاثه، تبقى المجامله بدت في التماس العذر له على انه ادمي، والادمي شانه الخطا. ثم الملاينه تركته حتى رجع اليه عقله. الانسان منا لما بيعاكس بيبقى عقله موجود ولا غايب؟ غايب، لان العقل هو الايمان. والحديث واضح، لا يزني الزاني حين يزني وهو، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. لو انه عقل ان ايه تطلع مستحيل يجرب، لكن الشيطان بيغريه ويغويه حتى يفقده عقله، وبعدين يعمل عمته. يقوم بعديها بدات تبدا تقول له واحد اثنين لما يرجعوا يعالجوا. يبقى المجامله حاله ارتكاب الحدث، تلتمس العذر انه بشر، وبعدين الملاينه تتركه حتى يهدا فيرجع اليه عقله، ثم تبدا وتنكر عليه. يقوم يحملها منك جميله، لكن لو انكرت اثناء الحدث فلربما فر منك، ولو فر منك هو فار من غيره، وعندها سيبقى شريدا طريدا. لذلك الفصله المداراه ملاينه، والمداهنه فيها ملاينه، لكن ملاينه المداهنه ملاينه بلب، اما ملاينه المداراه ملاينه بكرم طبع، بكرم طبع، ملاينه مع الانكار. لذلك يقولون المداراه اصل الالفه، وهي استماله القلوب من اجل ما جبلها الله تعالى عليه. انا كمخلوق مجبول على ماذا؟ مجبول على الشهوات. مش الشهوات دي اصل النفس؟ مجبول على مخلوقه، مخلوق فيها شهوات، مخلوق فيها الشهوه. طيب الشهوه حضرت واصبح عنده جنوح، وجموح لو اثناء الجنوح شاورت له ممكن يرفع دراعه، ما العقل مش موجود. لكن عند الجنوح اقول سبحان الله، هذه نفس، هذه نفس، الحمد لله ان عافانا. وبعدها اعطيه فرصه لما يرجع عقله ابدا اتكلم معاه بما يؤلف، اقول له واحد اثنين ثلاثه اربعه، يقول يا اخي والله انا استغفر الله العظيم واتوب اليه، اللهم سامحني يا رب. يبقى لما انا جاملته استملته، ولما استملته ولاينته الفني، ولما الفني امليت عليه فاستمع ونفذ. وهذه المدراء نحن في حاجه اليها في كل احوالنا. الصاحب يدار، والصاحب ده اما ان يكون صاحب خارجي واما ان يكون صاحب داخلي. الصاحب الخارجي اللي هو اسمه الصاحب، والصاحب الداخلي اللي هي الزوجة للزوج والزوج للزوج. لو كل صاحب من اصحابي خارج البيت فعل فعلة سيئة وتركته لفعلته لا يبقى لي صاحب. لماذا؟ لان كل الناس يخطئون. لكن هو هيعمل عملته، هغمض عينيه شوية لغاية ما يبدأ يفوق، أفتح عينيه وأفتحها بأمل، أفتحها بأمل أو بالمعنى العام بعشم، يقوم لما أقول له هيسمع. وبعديها مع إيه؟ مع صاحب العمل، وبعديها مع صاحب الطريق، وهكذا. كذلك هناك إنسان ليس من صحابته بد، ما تقدرش تفك منه أبدا مع أنه هو سيء، لكن أنت بتستميله من قبيل تأليف قلبه. ممكن إنسان غير مسلم، مش مسلم، وأنت كل يوم بقابلك ما تقدرش تفك منه. ليه؟ أنتوا في وظيفة واحدة وبتركبوا سوا. طيب هو عمل فعلة سيئة، استميل بالمداراة، مع أنني لو سئلت عنه لا أقول فيه خير أبدا. لماذا؟ لأنه هو أصلا مش بخير. لكن هنا أنا لا أريد أن أداهنه، إنما أريد أن أجاريه. أجاريه يعني لا مانع من إظهار سوءه للناس حتى يحذروه، لكن عندما ألقاه ألقاه بالبش والترحاب حتى آمن جانبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد كده ورأى عيينة ابن حصن الفزاري، وكان رجلا غليظا، وكان يعني لم يسلم بعد، لم يدخل الإسلام في قلبه يعني بثبات، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة. وبعدين لما خبط الباب قام الناس واستقبله بحفاوه، فسرجه يا رسول الله، الله انت بتعمل ايه؟ ده انت قلت بئس اخو العشيره والوقت بتجنبه بالحفاوه. قال يا عائشه، ان من اشر الناس عند الله تعالى من يتقيه الناس من اجل شره او فحش، من اجل شره او فحش. فهو عندما رحب به وتهلل في وجهه هو ضيف، لكن عرف الصحابة بأنه لا خير فيه، بأنه لا خير فيه. لماذا؟ لشره. فعندما تتوفر حالة مثل هذه الحالات، تتوفر حالة مثل هذه الحالات، صحيح أنا أكرهه لما فيه من سوء الخصال، لكن لو أتاني بيتي أتهلل له، لو سألتني عنه في نسب أقول لك ما تزوجوش، لكن لو أتانا في طريق وسلم أبش وأهش في وجهه. لماذا؟ هذه مداراة وليست مداهنة. أنا أتألفه عساه أن يتغير، مع أنني أنكر على أفعاله، مع أنني أحذر الناس من شره، لكن هذه صفحة وهذه صفحة. لكن المداهنة نفاق محض. المداهنة رضا بالفجور من أجل دنيا، عدم إنكار من اجل دنيا. اما انا لا ارضى بفجوره، انما احذر الناس من فجوره ولكن أحسن معاملته عساه أن يتغير. شوف، عساه أن يتغير، وهذا من السياسة العامة، وإن شئت فقل من السياسة الشرعية التي من خلالها تسوس أصحابك وتسوس دارك من داخلها. الزوجة شايفة في زوجها إنه عصبي، تقوم عند العصبية عند ما يحضره تبعد بعيد، ولما أخوانه يروحوا ويبدأ يهدى تجرد منه وتقول له ولا عليك، لست أول من أخطأ، كل الناس هكذا، هون على نفسك. ويقوم كده توضى وصلى ركعتين لله وادعي لي ربنا يهديك في الليل، ما تقولوش ادعي ربنا يهديك، لا تقول ادعي لنا ربنا يغفر لنا ويهدينا، تقول بسرعه هو هيتغير وهيقوم بسرعه. ما هو ده السياسه، ما هو اهو كذلك الحال في العكس. الزوجه رفعت صوتها على ايه؟ على الزوج، هو يوطي صوته لغايه ما هي تخلص خالص، لغايه ما بطريقه يفضل يقعد ساكت خالص، لما الطريقه عندها تفضي خالص، وبعديها استهدي بالله، قوم اتوضي وصلي ركعتين وادعي لنا ربنا يهدينا، تقوم هي هتحب على ايديه. وفي الحديث دارها تعش بها. مين فينا يا جماعه ما بعصبش؟ كل بعصب. طب ما انا احبها ان تحتملني في ثورتي، ولما ابقى كده بعد ما اهدى اقول لها يا ولي لما اعصب انت امشي من وشي. طب وهي لما بتعصب ما بتمشيش من وشها ليه؟ يبقى دي المداراه. المداراه لا ارضى بالمنكر، انما لا انكر حاله الحدث، اتركه حتى يهدا ثم املي عليه النصيحه بهدوء وادب، عندها يتغير. يبقى دارها تعش بها، يعني الزوجه اللي عندها عوج، وأيما امرأة لا عوج عندها، كل النساء عندهن العوج، كلهن عندهن العوج، ما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام إلا كم واحدة؟ أربعة، أربعة من أمته، والباقي طبيبة بعد استثنى آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، واستثنى مريم أم عيسى عليه السلام، واستثنى خديجة وفاطمة رضي الله تعالى عنهم، وسائر النساء فيهن العوج. هي كده وحلاوتها عوجها. تصور لما يبقى الانسان بيعمل في البيت انسان كامل العقل، يقوم لو قال يمين يقول له لا يعني غلط، يقول له اصل الشمال صح لكذا ولكذا، يقوم يتعقد. لكن لما تبقى هي عندها عوج ممكن بكلمتين تقلبها، بكلمتين تضحك عليها والعكس. لكن لما تبدا يعني فهمها اللي يساوي فهمك كويسين يصعب عليك ادارتها، تقوم تسلم من اول بالقاضيه، تعطيها المفاتيح وتعطيها اللجان ويسحبها. لذلك حلاوه المراه وجمالها في عواجها، لذلك دارها تعش بها. الحلاف الطلاق ده مش قد كده في الرجال، الضراب النساء برضه ما ينهضش في الرجال. لذلك اجمل الرجال واكفأ الرجال من يلايم امرأته في بيته حتى تلاينه كذلك. ولو انا بلاينها هي هتلاينني، لكن انا واقف لها بالمرصاد هي هتعمل ايه؟ هتقفلي بالمرصاد، وعندها تسوء العشره. لذلك من المداراه، المداراه مع الزوجه ومداراة الزوجة مع الزوج، وهذه المداراة عبادة، لأنني أتوصل بها إلى راحة، أتوصل بها إلى طمأنينة، أتوصل بها إلى إلف، أتوصل بها إلى السكنى. قال ابن بطال، وابن بطال أحد قراء صحيح الإمام البخاري، قال المداراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح، يعني التواضع، التواضع مع العصاة، التواضع مع المخطئين، تواضع الزوج مع الزوجة، تواضع الزوجة مع الزوج. قال هي من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس، ولين الكلمة، وترك الإغلاظ لهم في القول. قال وذلك من أقوى أسباب الإنس، من أقوى الأسباب اللي تجعل الناس تألفك أن تكون لين الحديث، لين الكلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم ألين الخلق، لم يكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح ويجود ويغفر. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما اشتكت النساء الرجال في عصر الصلاة بأن الرجال يضرب النساء، ثاني يوم لما جمع قال ليسوا من خياركم، يعني من يضرب المرأة ليس من خيار الرجال، ما عندك سلاح غير الضرب. ربنا قال لك فاعظوهن، وعن قال لك واهجروهن. طيب وبقى في الآخر، وأيما ضرب أدنى به الشرع التهويش، مش تضرب تكسر ضلع ولا تكسر سنة ولا ولا ولا ولا, ولا تمس وجه ولا تذلها ولا تقولها يا بنت فلانة يا بنت علانة، كل هذا ليس بشرع أدب. ومن يفعل هذا ليس من خيار الرجال، لما خيار الرجال من يلاين، شوف من يلاين، وخيرات النساء من تلاين. يبقى خفض الجناح هذه هي المداراة. ومن المداراة في البيت من الزوج ألا يذم طعاما، هو جاء من الشغل طبخة ايه، قالت له بامية، قال بامية يا بنت 60 في 70 مع الزوج. طيب وهي دخلها ايه؟ على قد فلوسك، وانت مديها تديها وانت طالع 20 جنيه، تجيب لك سمك ب20 جنيه، والصغير بعيط تجيب له شيبسي للميت. انا بنتصر للضعيف، مش ده الشرع، الشرع كده. طب انت بتديها 20 جنيه في اليوم، تعمل بيهم ايه؟ عايز تخدع كل يوم احنا؟ طب خلاص ما هو من بيني وفتنه. يبقى انت اعتدت، يبقى رجعت ما تقولهاش ده شيء، مش عايز تاكل؟ تقول لها طب مش ماليش نفس، عايز تجيبني. ماليش نفس اعمل حبة سلطة. ولا تذم ما طهيت حتى تعطيها فرصة أن تعود لك. لكن هناك رجال والله العظيم الحياة معهم لا تطاق، ما بيستجملش أي شيء تفعله المرأة خالص. طب هي تعمل إيه؟ تروح فين؟ طب وكذلك في المقابل هناك نساء العيشة معهن لا تطاق، لا تستجمل شيئا من زوجها أبدا، إن دلعها تغضب وإن صرف وجهها تغضب. يعني في يوم من أيام أتتني امرأة تشكو زوجها، قلت لها أنا عارف زوجك، قالت لي أنت عارفه تصلي معاه، هي طبعا الأخت منقبة، فأنا لا أتكلم بكلام يعني إيه يعني متغطي. فالآخر أخونا أحس بشكوى، قال لي يا مولاي، وقال لي حد شكاها في حياتي أبدا، لكن انا عايزك المره تيجي بيتي. رحت البيت، رحنا البيت ما لقيناش الزوجه، فانا اضحكت وسكت. قال لي يا الله تضحك ليه؟ قلت له يعني في مخي ذكرت شيء. قال لي يا مولانا هي قالت لي انا حاشك يا شيخ محمد نبي، بس انا جبتك علشان تحدد بيننا، لكن الحمد لله لقيناها مشيت. مشيت راحت فين؟ غبت. رحت واخده بأدب كده بهدوء وطالع بيه على بيت حماه. سلام عليكم الحاج. الراجل أكرمنا، رد السلام وقال لي من غير كلام قوم يا بنت مع الشيخ. وأنا طالع بره كده قام خدني في ودني كده، قال لي بس ينوبك ثواب، قل له يقول لك كلمة حلوة بس وخلاص. فطبعا خدنا الزوجة وابنها بالزوجة، وبعدين قلت له كده يعني ايه، بقولها كلمه باطل بترضي الخاطر، قال يعني انت تروح تقولها الصبحية بحبك، قولها يا جميل، قولها اي حاجة. الصبح قام الصبحية جابت من الفطور، قام قالها ايوة كده يا جميل، راح معيطة وخضها. والله العظيم حتى هذا حصل، راحت رمل الوزن وراحت بسرعة على الدبور، مع ان هي في مركز وراها في مركز. شوف هي في مركز وراها في مركز. قام اجاني زوجها قال لي يا عم الشيخ اعمل ايه؟ قلت له قال من ادناها سويت مش رحت واخ رحت انا طالع بنفسي على البيت ثاني. قلت له يا عم الحاج، قال لي يا عم الشيخ قلت له هاتها مساله سؤال. قال يا بنت طالع الشيخ، راح طالع ومعها صغرها. قلت لها بالله لا تكذبي. قال لي صبحية، قالت لي بتستهزئ بيا بقول يا جميل. راح ابوها ماسكها وقدم مني قال لها البعيده ما تستحقش الحياه. يعني ان قلت ان ما تكلمش معاها زي ما تقولش كلمه حلوه، وان دلعت تقول لي مستهزئ بيه. فانا بقول لك كما في الرجال في النساء، كما في الرجال سيء الطبع في النساء كذلك طبع سيء. طيب الطبع السيء ده كيف نغيره؟ نغيره بالمداراه. ما اقدرش انا امسح صفه ورثتها المراه من يوم ما ولدت، لكن اقدر اجتهد عليها. هي ما بتاخد مش اخر الدنيا يا سيدي، مش اخر الدنيا. خلاص النهارده كده، بكره يمكن يتحسن شويه، بعديها اقف معاها انت، بعديها بعديها هنمشي بالطريق صح، لكن مش من اول الطريق اخلص الدور. مش كل ما ادخل البيت عيشة العيشة ما تنضمش، ده طبيعي، ده اجيب واحدة مش عارف قاطعة أحسن من كده. طب جاي يبقى تعيش هي مهددة، يقوم أعصابها تبدأ تنفعل، عندي الرد في الكلام ترد بهمجية. لا، مطلوب المداراة. لا أذم طعاما كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما ذم طعاما قط. جاي نفسه مجاله ما ياكلوش، ما ياكلوش، لكن يتركوا لغيره. يعني احنا كنا بنشرح في عم تحتها، ولما عرضنا لاكل الضب وقلنا قدم للمناصرين الضب، مش كده؟ ماذا فعل؟ اكل؟ ما اكل. قالوا له يا سيدي هو حرام؟ قال لا، لا مش حرام. خلوا الوليد اخذه واجتره اكل كاملا، اكل من المناصرين. يبقى ما كان يعيب طعاما قط، ما رغبه اكله، وما عافته نفسه يتركه، وما عافته النفس يتركه. هذا شأن الناس، والأصل أن يكون فيه. ما احنا بنقول طول النهار فداك أبي وأمي رسول الله. طب يعني الكلام ده أين تحقيقه؟ ما أنا بقول كلام سهل تحقيقه، أن أحيا في بيتي بالمداراة. لو صنع الطعام مش كويس، لو طبخت الرز وشاط ما يصير، مش جاي نفسي أكله أكل غيره، لكن مش كل شويه اهزقها. انت مره ما تسويش، انت مش عارف ايه، انت ايه، انت ايه، انت ايه، الى اخره. لا ما ينفعش. يبقى من المداراه الا اذم طعاما ولا انهر خادما. ممكن اليوم مش فيه في خدم، في خدم في البيوت، في خدم واحده جايه تعين مراتي وتاخذين لها مثلا اجر، يقوم الان الاولاد المراه في البيت العين شالته وراح وضعها على الارض ثاني. شيل يا ولية جبت الاله دلوقتي. طبعا ده اسلوب سيء. وكيف تحتمل ان يدخل بيتك امراه توصف بجنس الادب؟ هو طبعا قالها بلا عقل. قالها بلا عقل. كيف تجيز لنفسك ان تصفها بهذه الصفه وتدخلها بيتك؟ يبقى لذلك لا، الكلام اللي يطلع من فمي لابد ان احسبه اولا. يعني انا بعطيها 20 جنيه في اليوم او 1000 جنيه في الشهر مقابل خدمه، لا مقابل الشتم، لا مقابل الشتم. لذلك لا انهر خادمه ولا اشتمه، ولا اشتمه. يبقى هو جاي بيشتغلني، بيسهل عليا المهمه، يقوم اضبطه واشتمه. طب التجديد ده مقابل عمل، وايه مقابل شتيمه؟ يبقى لذلك هذا ليس من اخلاق المؤمنين. المداراة ألا أذم طعاما ولا أنهر خادما ولا أطمع في تغيير شيء من جبلات الناس. الجبل اللي هو أنا مخلوق عليه، يعني حتى الطمع أيوه خلي في أمل، بس مش لازم جبر، يعني مجبرش. هي طبيعتها عندها هدوء، ومين فينا لا يتمنى المرأة الهادئة؟ الكل بيتمناه. لا، في ناس بدت ما بتحبش الهدوء، في شباب بتقول اللي يمدي عايز واحدة تلاعبه عشان ياكل، مش عايز واحدة هادية. شاب من الشباب وقف مع الطريق فتح مطعم كده، قلت اتفضل يا حبيبي. قال لي يا عم الشيخ انا عندي سؤال. اتفضل يا حبيبي. قال والله العظيم زوجتي بتصلي وبتصوم اطوع خلق الله، اطوع اهل الارض، بس يا عم الشيخ هتطلع روح. تقول لي يا حبيبي هتروحك ليه؟ قال نفسي مره واحده بطرف، قال البرد خالص. طيب قول لي كده معايا زي هي طبيعتها كده هنغيرها يعني؟ قال شتمت ضربت، لا بترفع ايد ولا بتطلع نساء. الله، طب قول الحمد لله، قول الحمد لله. ده طبعها كده، هنغير الطبع، ما نقدرش نغير الطبع، احنا نجتهد بس. اما كتغيير لما نقدرش نغير الطبع، يبقى في انسان بيتعلم عايز يغير طبعه، ما يقدرش. الطبع ده اللي غيره ربك، ربك اللي غيره. وفي امرأة طبيعتها عصبية، ليه طبعا كيف ربك عصب؟ خلاص خدتها كده، وهي قبل ما اخطبها وهي كده، ولما خطبتها كانت كده، ولما اتجوزتها كانت كده. طيب يبقى في يوم من الايام لما العصبية بتاعت افرح، ولما تيجي التمس لها العذر، التمس لها العذر، لان دي طبائع لا تتغير، لا تتغير ولا يملك تغييرها الا من طبعها عليها. لذلك ليس من المجارات تغيير الطبع، لكن نشتغل ونجتهد. كذلك من المداراة التغافل. التغافل يعني التغافل، التغافل أن أسمع الخطأ أو أراه، أرى أو أسمع، وفي استطاعتي التغيير والانتصار للنفس، لكن أخلاك عدي، ولما تعدي بعدها بعدي بعديها أبدعات. لماذا؟ لأن التغيير في الكون ممكن يعمل مشكلة. شوف أنت ماشي وقلت في الكلمة مش قد كده، وبعدين ما قدرتش أرجع لسانك، طلع أنت سمعت وشفت، ما حدش قال لك، سمعت وشفت، وفي إمكانك تقولي بتقول إيه، لكن من ظرفك ومن بلاغتك وفطنتك بلعتها ومشيت وما فتحتنيش فيها خالص. الجمله لما جابلك اجابك عنها، كل ما جابلك اجابك منحني. ليه؟ اقول يا ابن الخيبه الراجل احنا قلنا فيه كلام يعني ايه ممكن بعديها اقولك يا فلان سامحني. يبقى انت ذبحتني بماذا؟ بتغافلك. لكن في واحد بدك لما يسمع كلمه في حده، اسمع انت بتقول ايه وابعدك. ابعدني ليه؟ ده انا بقول انت راجل طيب، يقوم روح ساكت وماشي ضيع حد، يقوم انا عرفت بايده بعدين ادني اقول فيه اقول ولما اعتني اقول الله ده احنا بنمدح فيك. لكن لو انه سمع وتغافل يقوم لما قابله اقابله وانا منكسر. ليه؟ عرفت انه سمعني، عرفت انه شافني، يقوم اجابله باستمرار بانكسار ما اقدرش ارفع وجهه. لماذا؟ لانه تغافل عن خطئي في استطاعته يحاسبني وسابها ومشي. سابها ومشي قدام هيبقى لها ثمن، وثمنها ساظل طيله حياتي منكسرا له. ده هو لو راجعني في الحال كان ريحني. لذلك من المداراة التغافل، التغافل. كذلك في كلام العلماء في كتاب فيض القدير للحافظ الملاوي رحمة الله تعالى عليه، يقول اتسعت دار من يداري، وضاقت دار من يماري. طبعا الكلمتين الاولى واضحه، اللي بدار الناس بتبقى اوسع دار. دار لو بيقول لو وكله ليه؟ ما احنا بنقول جحر يجيب يسيع 100 حديد، لكن المماري ده اللي هو المجادل اللي عايز يفرض رايه، نتكلم في مساله هو بعلي صوته وانا بعلي صوته هو بعلي صوته، يقوم لما لازم عليا اقول له بيني وبينك ربنا، بيني وبينك ربنا، يقوم يحس ان هو في بيت لوحده، يبقى يحس بالضيق ولا بالاتساع؟ بالضيق، الضيق عليه حياته. اتسعت دار من يداري وضاقت دار من يماري. وكذلك قال العلماء من صحت مودته احتملت جفوته. اللي عنده ود صحيح لو جفى في يوم من الايام نتحمله، لكن اللي وده مغشوش مع زي اول ما يحدث جفا بنقول له تعالى ده انت غشاش، ده الملح ما تبوش فيه، لكن انا مواد صحيحه لو في يوم غلط بقبلها منه. بقبلها منه ليه؟ لسابق مودته وفاء، اقبلها منه وفاء. والشاعر يقول في شعره لما عفوت ولم احقد على احد ارحت نفسي من حمل العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، وأحسن البشر للإنسان أبغضه كأنه قد ملا قلبي بالمسرات، ولست أسلم ممن لست أعرفه فكيف أسلم من أهل المودات. الناس داء، دواء الناس تركهم، وفي الجفاء لهم قطع الأخوات، فخالط الناس واصبر ما بليت بهم أصم أبكم أعمى ذات قيات. آخر بيت خلط الناس، واسمع في نفسك الكلام ويشوف بعينيك تهكم الناس بيه، وامشي لا سامع ولا شايف ولا يتكلم. لهذا تدوم المودة، لهذا تدوم المودة. كذلك من المدارة أنها رأس العقل، رأس العقل المدارة. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. يقول محمد ابن الحنفية نسبة إلى أمه، وأمه من بني حنيفة، وأبوه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقيل له محمد ابن الحنفية حتى يميز بينه وبين الحسن والحسين أبناء الزهراء فاطمة رضي الله عنه وأرضاه. يقول محمد ابن الحنفية ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف، ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد لمعاشرته بد حتى يأتيه الله منه الفرج أو المخرج. يعني لما تبقى زوجة سهل طبع دارها إما أن توفق للمعيشة الصالحة، وإما أن يأتيها أجله، دي مخرج ودي مخرج. يبقى دارها لما يبقى الزوج برضه عكر زوجته تداريه، يا إما ربنا يهديه وإما ربنا يهديه. تضحك ليه؟ ما هو الهداية القدر هداية، الهداية للضلالة هداية، ولما يهديه للقبر الموت يعني. انت انا ضحكت ففكرت يعني بدعي على مسامة، لا ربنا يهديه او ربنا يهديه. فليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا حتى يأتيه من الله الفرج أو المخرج. وقيل كذلك من أكبر الأشياء شهادة على عقل الرجل، أكبر شهادة على عقل الرجل حسن مداراته. قلنا بارك الله فيكم أكبر شهادة على عقل الرجل حسن مداراته، ومن لا يحسن المداراة متهم في عقله. ومن ثم إخوتي الكرام، الناس على ثلاثة أنواع: نوع منهم مثل الغذاء لا يستغنى عنه، ونوع مثل الدواء يحتاج إليه عند المرض، ونوع ثالث كالداء لا يحتاج إليه لكن العبد قد يبتلى به، قد يبتلى بالداء، فإذا ما ابتلي الإنسان بالداء صبر عليه أم جزع؟ صبر. فالمؤمن الذي يحسن معاملة الغير هذا كالغذاء، كالغذاء لا غنى عنه. وأما الثاني إنسان كده في مواقف معينة ترى فيه الرجولة وترى فيه الشهامة، فهذا نتركه لموطن الشهامة والرجولة. عند الرجولة بالدليل لما يبقى في حريق بيجري يطفي، وفي سائر أيامه خالق، فهم معايا؟ فهذا بيترك إلى الحدث اللائق. وفي إنسان طبعه وجبلته هكذا ما نقدرش نغيره، هو كالداء، يبقى نصبر على الداء ونصبر على الابتلاء حتى يأتي الله تعالى بالفرج أو بالمخرج. قال الحسن البصري: يا ابن آدم اصحب الناس بأي خلق شئت يصحبوك عليه، زي ما تحب تعامل عامل، كما تعودني أعتاد. إن عودتني في الصباح تقول لي السلام عليكم هتعودني أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عودتني تقول لي صباح الخير هقول لك صباح الفل. اصحب الناس بأي خلق شئت يصحبوك عليه، لأن الصاحب ساعد. والشاعر يقول: يا ذا الذي أصبح لا والد له على الأرض ولا والدة، قد مات من قبلهما آدم فأي نفس بعده خالدة، إن جئت أرضا أهلها كلهم عور فغمض عينك الواحد. ثاني ذي مداراة: يا ذا الذي أصبح لا والد له على الأرض ولا والدة، قد مات من قبلهما آدم فأي نفس بعده خالدة، إن جئت أرضا أهلها كلهم عور فغمض عينك الواحد. بغمض عيني لماذا؟ أداريهم حتى لا أظهر تميزي عليهم، حتى عساهم يألفوني، لكن لما أفتح كده هم كل عور عملوا فيها إيه؟ هيودعوني، هيقولوا يا لهو من فتح. فما تبين بذلك هذه من المدارة، وهي من أخلاق كوامل الرجال، من أخلاق كوامل الرجال. ورضي الله عن معاوية ابن أبي سفيان لما قال: لو كانت بيني وبينك شعرة ما انقطعت، شعرة إن شدوا خلوته وإن خلوا شددته، إن هم شدوا أرخيها، لو هم راحوا أشدها. وهذا كما قلت هذه المداراة. فالمداراة مجاملة ولين وإنكار، لكن إنكار بأدب، أما المداهنة مخادعة واحتيال ومسح جوخ من أجل الحصول على منفعة دنيوية ثم لو لم تحصل أعلن الكفر وأعلن التمرد وأبدأ ألقب عن إيه عن خبايا أقول لديه 60 و70. لذلك لا تكن مداهنا وكن مجاريا، فالمداراة من أخلاق الرجال والمداهنة من أخلاق المنافقين. قال أبو الدرداء لأم الدرداء رضي الله عن أبي الدرداء وزوجه، هذه الوصية يسمعها كل زوج وينبغي لكل زوج يسمعها وتحفظها. قال أبو الدرداء يا أم الدرداء إذا غضبت فرديني وإذا غضبت رديتك، فإذا لم نكن هكذا ما أسرع ما نفترق. يا رأيك من منا عنده استعداد يدل لله بهذا؟ أنا شفت هنا صاحب الهوى فتح الهوى صاحب الهوى فتح الهوى. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه لزوجته أم الدرداء رضي الله عنها، قال لها يا أم الدرداء إذا غضبت فرضيني وإذا غضبت رضيتك، فإذا لم نكن هكذا ما أسرع أن نفترق. دار الأزواج كذلك طالب العلم هو أحوج إلى هذا من الزوج والزوجة، لأنه يباشر الناس كل لحظة، ممكن سؤال يبدأ كده خذ نفسك بالراحة واقرا السؤال وابلاغ، حبيت تطنش عن الإجابة مع ازاي قول له ان شاء الله تقابلني بعد العشاء، هينسى وتمشي وتفك بالعقار. حبيت تجاوب جاوب باعصاب هاديه بدون نرفزه بدون ارتفاع صوت، تقوم كده يبقى انت داريت الناس. لكن لما واحد يسال سؤال معقد يقوم انا اقول فلان الانسان ده ما يستحقش يقعد في وسطنا في الدرس، هو ليه عقد عليه؟ لا، طب هو كتر خير ايش اكسبه، مشروع إجالة، خذ في حضنك وطبطب عليه، خذ في حضنك وطبطب عليه. لو أنا كل واحد سيكلمني كلمة جارحة أرد عليه مثلها لا أجد أناس أخطب فيهم، ألازم نخطب فيهم مش عايز حد. ولذلك الأولى بالمداراة طالب العلم، الزوج بيقول المداراة لا يقوى على الأنف، والزوجة كذلك، لكن طالب العلم أولى لأنه يباشر الناس في الرايحة والجاية في كل لحظة ما ينفكش عن الناس. فعلى طالب العلم أن يفعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يداري الناس، ولا يفعل فعل الرهبان يعتزل كل الناس حتى يسلم. ما الراهب بيعمل إيه؟ بيحبس نفسه في الصماعة، يقول لك خليني بعيد عن أذى الناس. طيب هو بهذا وصل علمه؟ ما وصلش علمك. هو بهذا فك كربة؟ ما فكش. هو بهذا فرق؟ ما فرقش. لذلك طالب العلم بنقول له اختلط في الناس، اختلط في كل المجتمعات، عارف الجاهلة ما تحرمش نفسك من تدوس عليه، لكن ما تجعلهاش عادة. روح اقعد شوية وخذ لك واحد انت ضايق، اقعد على القهوة وعند الظهر قول له ينفع تتعصب معاه الظهر روح معاه، لكن ما تحرمش نفسك عن الناس وتبعد نفسك عن الناس. خالطهم خالطهم ودع المنكر ولا تنكر اول ما تخالط، لكن خالطهم ولاينهم وجاملهم حتى اذا ما الفوك قول يا فلان يا اخي انت تشوف نفسك في صوره كده عجبك كده حويه والله انا عجبني اعمل ايه؟ قول استعين بالله وامسكوا فيه تقوم تجيبه. بالترتيب هذا نستطيع ان تمتلئ المساجد كما كانت ملأة، ونستطيع أن يصبح لنا كمسلمين لون لون كما كان لنا من قبل، وبهذا تأتي العزة، ومن ثم بالإنف والمودة تعود الكرامة. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يجمع بيننا وبينه في ساعة رحمة يوم القيامة. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم أموات الموحدين وثبت قلوبنا الحق أجمعين.